يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز بأن لله عز وجل. باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين، وكلا يديه يمين سبحانه وتعالى. باب الإيمان بأن الله عز بأن لله عز وجل يدين، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. هذا الباب عنون له المؤلف بهذا العنوان، حيث وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن لله جل وعلا يدين، وأن كلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى. وهذا كما مر بنا هو من باب الصفات الخبرية، هذه الصفات التي جاءت الأخبار الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثباتها لله. ومنهج سلف الأمة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويثبتون له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأن الإنسان ينبغي له أن يؤمن ويسلم، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب، ولا ينبغي له أن يعمل العقل في ذلك، أو أنه يحاول أن يخضع هذه الصفات لعقله ولما يدركه العقل، فإن العقل يعجز عن إدراك صفات الرب سبحانه وتعالى. لكن هذه الصفات لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبر بها، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، لما يعني وصف بها الرب سبحانه. لأن الصفات الخبرية هي الصفات التي اتصف بها الله تعالى، وهذه الصفات هي في المخلوقات بمثابة أجزاء وأبعاد وكيفيات وهيئات، لكن لما كانت العقول البشرية تعجز عن إدراك ذلك في حق الله، آمنا بها على مراد الله، وسلمنا بها على ما جاء عن الله، منزهين الله سبحانه وتعالى عن أن يماثله أو يشابهه شيء، مؤمنين بأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك حرص علماء السلف على التنبيه إلى ذلك، وعلى بيان أن هذه الأسماء والصفات يجب علينا الإيمان بها، وأنه لا ينبغي لنا أن نفعل بها كما فعل بها المتأخرون من الأمة، الذين أولوا تلك الصفات بمعاني رأوها تتوافق حسب زعمهم مع نفي التشبيه، أو رأوها أنها لا تليق بذات الله، أي لا يليق بنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك أولوها أو حرفوها أو عطلوها، كل ذلك بدعوى وبزعم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلائق. ولولا أن التشبيه سبق إلى أذهانهم، ولولا أن التمثيل سبق إلى مفاهيمهم، لما حملهم ذلك على التأويل، ولما حملهم ذلك على التحريف، ولما حملهم ذلك على التعطيل. ولو أنهم وضعوا في اعتبارهم ابتداء بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وبأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وبأنه سبحانه وتعالى لا يحيط الناس به علما، وأن ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من الإخبار عن ربه يجب الإيمان به على مراد الله سبحانه وتعالى، لما سرى إلى أذهانهم مسألة التعطيل أو التأويل أو التشبيه. وهكذا ينبغي لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن بهذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وأن يعترف بأن الله تعالى موصوف بها دون أن يخوض في التكييف أو التمثيل أو التشبيه أو التعطيل، بل كل ما خطر على باله من هيئة أو من كيف أو من تشبيه أو من تمثيل فليعلم أن الله تعالى على خلاف ذلك، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما يتخيله هو من المدركات، والله جل وعلا سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد شيئا من علمه، لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيط أحد بعلمه كما أخبر سبحانه وتعالى حيث قال لا ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطاة بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه، أي فأخذ الله جل وعلا القلم بيمينه وكلتا يديه يمين، قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور أو بر أو فجور رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ هذه الرواية محل الشاهد فيها قوله وكلتا يديه يمين، وقد وردت هذه اللفظة في أحاديث متعددة وفي مناسبات مختلفة، مما يدل على أن إثبات هذه الصفة بلغ حد التواتر، ولذلك يجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفة، أن له يدين وأن كلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين سبحانه وتعالى، وأن ذلك مما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذا الحديث في إثبات القدر لله جل وعلا، وأنه قدر الأشياء قبل خلقها وقبل وجودها، قبل أن يوجدها بخمسين ألف سنة كما جاء في الرواية الأخرى، وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، وأنه سبحانه وتعالى قدر وخلق الأشياء كلها، فهو مقدر الأشياء خيرها وشرها منه سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا هذا كتابنا، يعني الذي قدرنا الذي قدرناه وكتبناه، يعني في اللوح المحفوظ، ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا كما بينه أهل العلم من أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل وجودها، وأنه سبحانه وتعالى كلف الملائكة الكتبة يكتبون ويحصون على الناس ما يفعلون، وهذا الذي يكتبونه ويحصونه يطابق ما في اللوح المحفوظ، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. وقوله فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه، يعني من شيء مكتوب، لأنه لا يستنساخ إلا مما هو مقدر، وأن ما تنسخه الملائكة وما تكتبه في حق الأفراد إنما هو مطابق لما في قدر الله وعلمه سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤكد أن القدر يعني علم الله جل وعلا التفصيلي فيما كان وفيما يكون وفيما سيكون أمر مفروغ منه مقدر مكتوب، وأن ما يكتبه الملائكة إنما هو مما هو منسوخ في كتاب الله. ثم أورد الخبر بطريق أخرى فقال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر. ونلاحظ أن مدار الرواية على بقية، حيث إن مالك بن سليمان الحمصي تابع في هذه الرواية أبو توبة الربيع ابن نافع. قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله عز وجل القلم. قال فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وهذا محل الشاهد، وذكر الحديث مثله إلى آخره. فهذه رواية أخرى توبعت فيها الرواية الأولى. نعم. وسيمر بنا أن الله سبحانه وتعالى خلق بعض الأشياء بيده جل وعلا أو بيديه، كخلقه القلم وخلقه ابن آدم، وأن بعض الأشياء خلقها بالأمر حيث قال لها كن فكانت، وخلقه جل وعلا لها بيده فيه تميز لهذه المخلوقات أو لبعض هذه المخلوقات على بعض. نعم أي هذا هو الخلق بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني مما خلقه بالكون وخلقه بالأمر. وكذلك مما خلقه جل وعلا بيده خلق القلم وخلق بني آدم، فلا تنافي بين الأمرين. أداة الحصر، نعم، فيما هو مخلوق بالأمر قصد به، يعني ما هو مخلوق بالأمر. قوله وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صائد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما بلغ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يميني عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما أولوا، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. أحسنت. هذا الحديث أيضا جاء فيه بيان أن الله جل وعلا له يدين وأن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون، يعني الذين يعدلون في أحكامهم، مأخوذ من مادة أقسط، من الفعل أقسط، لأن الفعل أقسط يكون بمعنى عدلة، والفعل قسط يكون بمعنى جار وظلم. ولهذا قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حصبا. وفي هذا الحديث وفي غيره: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، بمعنى الذين يعدلون في أحكامهم وأعمالهم. وما ولوا، المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، أي إن الله سبحانه وتعالى يبوئهم هذه المنزلة ويرفعهم إليها بسبب ما حرصوا على تحقيقه من العدل في الدنيا، خصوصا إذا كانوا ممن كلفوا بالقيام بالعدل كالحكم والقضاء وغير ذلك. قال: على منابر من نور، أي هذه المنابر خلقها الله جل وعلا من نور، يكون فيها هؤلاء الذين عدلوا في أحكامهم. قال: عن يمين الرحمن، أي إن الله سبحانه وتعالى يقيمهم ويهيئ لهم مكانا على يمينه سبحانه وتعالى. قال: وكلتا يديه يمين. وهذا هو الوصف الذي يعني يدور حوله الباب، وهو محل مناسبة الحديث للترجمة، وفيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، صفة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هؤلاء الذين يكونون في هذه المنزلة، قال: الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني يكون عدلهم ظاهرا في أنفسهم وفي أحكامهم التي يحكمون بها، وفي معاملاتهم مع أهليهم من ولد ونحو ذلك، وكذلك في معاملاتهم مع زوجاتهم، كل ذلك يظهر فيه العدل. وهكذا ما ولوا من مصالح ومن أحكام يحرصون أن يحققوا العدالة فيها، فيثيبهم الله جل وعلا بهذا التحري للعدل وللحق، أنه يبوئهم هذه المنزلة وهي المقام على منابر من نور. فالحديث وإن جاء في أصله للكلام حول العدل وحول تحقيق العدل وحول مجازاة من يحرص على تحقيق العدل، إلا أنه تناول هذه القضية وهي إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وأن كلتا يدي الرحمن يمين. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال في حديث طويل قال ثم خلق آدم عليه السلام، قال ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه عز وجل ثم قال اختر يا آدم، قال اخترت يمينك يا ربي وكلتا يديك يمين، قال فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال ما هؤلاء يا رب أو ما هؤلاء يا ربي، قال هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة، وذكر الحديث. فهذا الحديث أورده الصحابي عبد الله بن سلام، وكما هو معلوم أن عبد الله بن سلام أحد مسلمة أهل الكتاب، أحد الذين أسلموا من أهل الكتاب، يعني من يهود المدينة، والذين كانوا من أحبارهم، يعني من علماء أهل الكتاب. فهو يذكر لنا مما تعلمه، لأن ظاهر هذا الحديث هو من الإسرائيليات التي ساقها ابن سلام، لكن لما كان فيه ما يوافق ما جاء في كتاب الله فإن هذا مما يعني يصدق أو صدق أهل الكتاب في نقله. قال في حديث طويل ثم قال ثم خلق آدم عليه السلام، أي إن الله تعالى خلق آدم، وقد مر بنا أن الله جل وعلا خلقه بيديه كما جاء في قوله مخاطبا، في قوله تعالى مخاطبا إبليس، قال يا إبليس ما لك، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه خلق آدم بيديه. قال ثم خلق آدم عليه السلام، فقال ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيها من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة. وهذا أيضا جاء في كتاب الله ما يدل عليه، حيث قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فهذا تفسير لما أخبر به الله تعالى من أنه أخذ الميثاق على بني آدم مؤمنهم وكافرهم، فقد أخرجهم في من صلب آدم، وبين أن منهم المؤمن ومنهم الكافر، وأن الله جل وعلا حصر أهل الإيمان وحصر أهل الكفر، وأخبر آدم أن هؤلاء سيدخلون الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، وأن هؤلاء سيدخلون النار، وأنه سبحانه وتعالى قدر ذلك، وأن من الأسباب الحاملة لهم على دخول الجنة أو على دخول النار في موافقة القدر أن يؤمن المؤمنون وأن يكفر الكافرون. فهذا أمر قد قدره الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بهذا قال بعضهم إذن ففيما العمل، يعني إذن لماذا نعمل؟ قال لا يعملوا فكل ميسر لما خلق له، وإن الله سبحانه وتعالى إنما يؤاخذهم ويجازيهم يوم القيامة بحسب ما ظهر وما بدا منهم من عمل، فإن هذه الأعمال هي سبب المجازات، وبهذه الأعمال يتحقق قدر الله جل وعلا في مخلوقاته، حيث من ساق منهم من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من عمل بالإيمان ومنهم من عمل بالكفر، وهذا لا يتنافى مع القدر، لأن القدر هو علم الله التفصيلي وعلم الله السابق، حيث علم أن هؤلاء سيؤمنون وأنهم سيعملون بعمل أهل الجنة، ولهذا قدر أن يكونوا من أهل الجنة، وأن هؤلاء سيكفرون وسيعملون بعمل أهل النار، فقدر ذلك. وكونه جل وعلا قدر ذلك أزلا لا يعني أنه لا يلزم الناس العمل، بل عليهم أن يعملوا، لأن في عملهم تحقيقا ومطابقة لأمر الله جل وعلا ولقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث جاءت تبين أن الله سبحانه وتعالى له يدين، وأن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلتاهما يمين، وأن هذا مما يجب الإيمان به، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعمل في ذلك العقل وأن يقول يبحث عن الكيفية، لأنه جرى أمر السلف في هذه الأمور، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن صفة الاستواء، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لماذا كان السؤال بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بهذه الأسماء وبتلك الصفات، وذكر لهم أحاديث الأسماء والصفات، وكل الذي بدا منهم رحمهم الله ورضي عنهم أنهم آمنوا وسلموا، وأنهم قبلوا، وأنهم علموا أن هذا وصف الرب جل وعلا، وأن عليهم أن يصدقوا ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يخوضوا في كيف، أو أن يخوضوا في تمثيل، أو أن يخوضوا في تشبيه، أو أن يخوضوا في تعطيل أو تحريف، بل علموا أن العقول البشرية لا تدرك كنه صفات الله جل وعلا، ولا كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ولا هيئة صفات الرب سبحانه وتعالى. وما دامت العقول عاجزة عن ذلك، فالمتعين في هذا أو المتعين في هذا هو الإيمان، الإيمان بالله، لأنه من باب الإيمان بالغيب. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن من شأن المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. نعم. لا لا، يعني ما فيش تعارض بينهما، لأن الله جل وعلا قدر أزلا وميز بين أهل الكفر وأهل الإيمان، قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن الإنسان عندما يعمل في الدنيا لا يدري هل يعمل، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، ولذلك يجتهد ويبذل الجهد في العمل. فإن كان من أهل الإيمان وإن كان من أهل الجنة، الله جل وعلا ييسره لأن يعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بها إلى أن يحقق ذلك. وإن كان من أهل النار فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له عمله، بمعنى أنه كما مر بنا فيما سبق أن أهل الإيمان الله جل وعلا يهديهم، والله جل وعلا يعينهم إلى أن يعملوا بعمل أهل الجنة. وأما غيرهم فإن الإنسان الله بين له السبيلين وبين له الطريقين، لكن هنا يتخلى عنه جل وعلا فلا يعينه، لأن هذا الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى ومنذ ظهوره وبروزه إلى الدنيا فإنه لم يحقق المطلوب منه، ولذلك لم يوفقه الله جل وعلا، بل إنه اتبع الشيطان واتبع هواه فقاده شيطانه وهواه إلى أن يستحسن وإلى أن ييسر له أو يعني يرى السهولة والتيسير في ما يعمله ظنا منه أن هذا الذي يعمله هو الصواب وهو الحق، ولكنه بعيد عن إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية، وبعيدة عن ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ولهذا ييسر إلى العمل بما يقوده ويوصله إلى الكفر. فلا تعارض بين هذه الأشياء وبين هذه النصوص، لأن هذه النصوص المراد بها في أولها أن الملك كله لله، وأن الله هو المتصرف فيه، وأنه سبحانه وتعالى عندما قدر أن يكون هؤلاء من أهل الجنة إنما قدر ذلك لحكمة، وأنه سبحانه وتعالى عندما قدر أن يكون هؤلاء من أهل النار إنما قدر ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فكل إنما يصير وفق إرادة الله جل وعلا، وإنما يصير وفق قدر الله سبحانه وتعالى الذي قام على كمال التصرف وكمال الحكمة سبحانه وتعالى. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده. وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان. فسبحانه. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله أيضا للتأكيد على إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وأنها تليق به سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لأحد أن يكيف أو يمثل، وبيان أن الله جل وعلا خلق بعض المخلوقات بيده، والحكمة في تخصيص هذه المخلوقات بأن خلقها بيده إظهارا لمكانتها وإبرازا لمنزلتها وخصوصيتها، فهي وإن كانت من مخلوقاته جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى خلقها، يعني المخلوقات، على نوعين من الخلق. النوع الأول ما خلقه بيده، وقد جاءت النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابتة في كتاب الله أنه خلق آدم وخلق التوراة، أنه خلق آدم وخط التوراة بيده. وخطه للتوراة بيده هذا وصف، صفة من صفاته، لأن التوراة هي كلام الله جل وعلا، والله خط كتبها بيده. وأنه سبحانه وتعالى خلق جنة عدن بيده، فخلقه لجنة عدن وخلقه للإنسان هما من مخلوقاته. وقيل أي وقد وردت روايات، وتصديره لها بكلمة قيل مشعر بأن هذه الروايات لم تكن في درجة مقطوع بها، أن العرش والقلم أن الله خلقهما بيده. وأما القلم فقد مر بنا في الحديث في الباب السابق أن الله خلق القلم بيده، ها؟ وأما العرش فالله جل وعلا خلق العرش، وأن العرش من مخلوقاته، وأنه جاءت نصوص لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وأن عرشه على الماء، وظاهره أن هذا العرش يعني موجود قبل الخلق، ولذلك قيل إنه من المخلوقات التي لا أول لها، كما سيأتي الكلام على ذلك مفصلا. فهذه المخلوقات لها تميز على غيرها، حيث إن الله جل وعلا خلق آدم وخط أي وكتب التوراة بيده لموسى، وهذه الكتابة هي وصف له جل وعلا. ولذلك كلام الله سبحانه وتعالى ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه صفة من صفات الرب وليس بمخلوق، صفة من صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. ولذلك أنكر السلف رحمه الله على من ادعى خلق القرآن، أو من قال إن القرآن والتوراة والإنجيل تعبر عن كلام الله وأنها ليست كلام الله. كل ذلك قابله السلف بالإنكار الشديد وبالرد على قائله، وأنهم قرروا وأن الذي ذهبوا إليه وأقاموا الأدلة عليه أنها صفات لله جل وعلا.